لولا ان موسى صلى الله عليه وسلم دعا الله عز وجل فرفع الله عز وجل لهم عذاب الضفادع. فاذا كانت الضفادع الضعيفة المهينة التي ليس شيء هي من جنود الله عز وجل، سبحان الله، يعني الامر ده امر عجيب، لكن لو خرجت من اماكنها حتى جعلت تدخل في افواههم وفي شرابهم وفي طعامهم، فالكائنات مطيعة لله سبحانه وتعالى. ونحن نرى امثلة على ده عندما ينزل الله عقابه باقوام، والطير الابابيل، الحجارة من سجيل، الكائنات تطيع الله سبحانه وتعالى طاعة تامة، الا النوع الانساني الكفرة منه، وكذا الجن الكفار منهم، الشياطين الانس والجن هم الذين كفروا. فهذا يدفع المؤمن الى عدم الاستيحاش من الغربة. الغربة من اعظم الاسباب التي تؤدي الى ترك الناس دين الحق، لان اكثر الناس يميلون الى التقليد، يميلون الى اتباع الكثرة. يقول لك كل الناس عاملة كده، كل الناس ماشية على ذلك، كما قال عز وجل عن بلقيس: انها كانت من قوم كافرين. ما الذي صدها؟ صدها ما كانت تعبد من دون الله، انها كانت من قوم كافرين. اكثر الناس انما يقولون نحن نتبع ما وجدنا عليه اباءنا ووردنا عليه مجتمعاتنا. ولذلك تجد انواع العقائد الجاهلة الفظيعة غير المحتملة التي لو كانت تقبل تجدها مقبولة جدا في المجتمعات التي تنشأ فيها. يعني عبادة الاوثان، واحد بينحت حجر ويخليه هو اللي بيعمله وبعدين يعبده، ازاي يبقى مقبول ان ده انسان؟ هذا الكلام حاجة عجيبة. لكن لو في ناس بيعبدوا الاوثان تلاقي اجيال واجيال واولادهم يطلعوا يعبدوا الاوثان، ولادهم يعبدوا الاوثان، ولادهم يعبدوا الاوثان. واحد لما بيبص كده على الهندوس عباد البقر، ناس تعبد البقر والعياذ بالله، وهيموتوا المسلمين ازاي؟ وقتلوا قد ايه علشان المسلمين يقولوا لا اله الا الله، سبحان الله. ودي بقت عقيدة مقبولة جدا، ويهدموا المساجد عشان يبنوا معابد عبادة الايه؟ الالهة الباطلة والعياذ بالله، خرافات وخزعبلات. ومع ذلك كان بقى لهم كام سنه بيعبدوا البقر؟ الاف السنين، سبحان الله، جيل ورا جيل ورا جيل. لان اكثر الناس يفر من الغربه، مش عايز يبقى غريب، عايز يبقى زي الناس. والا كل التصرفات حاجات تنافي الفطره، ليه الناس بتعملها؟ عشان يبقى زي الناس. كل واحد يميل الى التقليد الاعمى، ولذلك هذا خطر كبير جدا على الانسان. طب يزول عنه ازاي؟ لما يستشعر ان ايه؟ ان هو مش غريب، ده الكفر هم اللي الغرباء في الحقيقة. انت غريب وسطهم هم، لكن مش غريب وسط الكون، الكون كله على علاقة بيك، على طريقك، على يسبح لله ما في السماوات وما في الارض. انت هتسبح ربنا والحجر بيسبح ربنا. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يعني قال: اني لا اعرف حجرا كان يسلم علي بمكة. وقال الصحابة: كنا نسمع تسبيح الطعام وهو يؤكل. دي من كرامات الاولياء ومعجزات النبي صلى الله عليه وسلم، انه اسمعهم تسبيح الايه؟ الطعام وهو يؤكل. فدي من ايات الله. كما سمعوا حنين الجذع الى النبي صلى الله عليه وسلم، جذع ميت خشب يعني اصم، حمى الى النبي صلى الله عليه وسلم حتى جعل النبي صلى الله عليه وسلم يسكته لما تركه النبي صلى الله عليه وسلم وخطب على المنبر. فهذه الكائنات، هذه الاشياء. النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح ايضا في مسلم جر شجرة من غصن من غصنها وقال: انقادي علي بإذن الله، فسارت معه منقادة كالبعير المخطوم. وقال شجرة أخرى: انقادي علي بإذن الله، فجرها صلى الله عليه وسلم وقال: التئم علي بإذن الله، فالتأمت عليه فقضى حاجته صلى الله عليه وسلم، ثم رجعت كل شجرة إلى موضعها. وهذه عصا موسى، عصا يعني مقطوعة من شجرة يهش بها الغنم، قد ماتت يعني تماما، واذا بها تتحول الى حيه تسعى تلقف ما يأفكون، ترعب فرعون وجنده جميعا. فهذه الكائنات يعني هي في يعني تسبح الله سبحانه وتعالى معك، فلا لا تستشعر انت بالغربه التي تدفعك الى موافقه اكثر الخلق على باطلهم، وان تطع اكثر من في الارض يضلوك عن سبيل الله. فالعبد المؤمن اذا استشعر تسبيح ما في السماوات وما في الارض علم ملك الله عز وجل، لذلك قال: له الملك. لان السماوات تسبح ومن في السماوات يسبح، الارض تسبح ومن في الارض يسبح، من يكون كذلك؟ ليس ملك احد يصل الى هذا ابدا ولا ذره من الذرات. له الملك وله الحمد، والجمع بين الملك والحمد